بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة 17 من شهر ربيع الأول لعام 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الإمام ربيع بن هادي المزخلي حفظه الله تعالى بمسجد العلامة ربيع بن هادي حفظه الله في مدينة سبها بالجنوب الليبي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، والتي تبث عبر إذاعتي طريق السلف الليبية واللقاءات السلفية الجزائرية. أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ نزار بن هاشم عباس في الكلمة الختامية لهذه الدورة العلمية، والتي هي بعنوان فوائد من مجالس الشيخ ربيع، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن ألتقي بالإخوة والأبناء من طلاب العلم في مدينة سبها من بلاد ليبيا، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، من خلال فعاليات دورة الإمام العلامة الربيع حفظه الله، كما أعلم المقدم جزاه الله خيرا. فجزا الله خيرا الإخوة القائمين على هذه الدورة وعلى ترتيبهم لها بالصورة الطيبة، وجزاه الله خيرا أيضا على ربط أبناء ليبيا بعلماء الإسلام والسنة الذين على رأسهم هذا العلم الإمام العلامة الربيع حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع به حيثما كان، حيثما تكلم وحيثما نطق بالحق، أن ينفعنا بعلمه وتوجيهه، وأن يجعل طلاب العلم في ليبيا وفي بلاد العالم ممن قال الله عز وجل فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا مفاتيح خير ومغالق شر، أن يعيننا وإياكم جميعا على الاستمرار على ساق الإخلاص في دائرة العلم، من حيث الطلب والتحصيل، من حيث الارتباط بأهل العلم والفضل من خلال هذه الدورات العلمية وغيرها. ثم كلمتي كما أعلن المقدم واتقه الله حول بعض فوائد من مجالس شيخنا العلامة الربيع حفظه الله. قبل أن ندخل فيها باختصار، لا بد من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعلمنا قدره. علينا أن نعلم أن من منة الله عز وجل على أهل الإسلام والإيمان في هذا العصر خاصة أن قيض لهم ووفق هذا الإمام الجبل الربيع حفظه الله تعالى ليرفع في وسط هذا الزخم العظيم في عالم الناس اليوم هذه الراية السلفية الواضحة البين، ذلك من فضل الله عليه ومن فضل الله على من وفق واستفاد وانتفع ومشى وراء خطى هذا العالم الجليل الذي وفقه الله المشي على منهج السلف الصالح، رفع راية هذا المنهج وحارب لأجلها وبين الحق واضح كالشمس في وسط السماء، ورد بكل بسالة وشجاعة وجهاد وجرأة في سبيل الله إن شاء الله على من خالف هذا المنهج، تعقبه وبين حقيقته، فكان جزاه الله خيرا حسيبه رب العزة ناصحا للأمة الإسلامية، ناصحا لأبناء المسلمين ولطلابهم الحق لمن خالف المنهج السلفي في العالم، فهو ناصح للجميع. فإن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن هذا الشيخ رحمه حفظه الله وطال عمره في طاعته كان سببا رئيسا بفضل الله عليه أن بين للناس منهج الحق وما خالفه من المناهج المخالفة، والتي من أعظمها وأخطرها المنهج التكفيري القطبي الصروري الذي سلطه شياطين الإنس والجن على أبناء العالم، وأفسد عقولهم وأفسد تصوراتهم وأفسد منهجهم الذي كان ينبغي عليهم أن يسيروا عليه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقته من أسلافنا الصالحين. فالعالم أجمع مدين لهذا الشيخ العالم الإيمان بما وفق له من دحض الباطل ومن النصح للأمة ومن كشفه لخطر فكر الخوارج بكل أشكالهم وألوانهم المتفرعة والمتشتتة. فإن كثيرين كانوا يخلطون بين هذا المنهج السلفي الواضح كالشمس ولا يميزون بينه وبين مناهج الضلال التي يدعي أصحابها أنهم على خط أهل السنة والجماعة. فقيد الله عز وجل هذا الشيخ الجليل لعالم المسلمين اليوم، فكشف زيف هؤلاء وباطل ادعائهم، فتبينت الأمور وظهرت الصورة وتميز الحق عن الباطل وأهله. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا العالم الجليل خير الجزاء وأن يثيبه في أعظم ثواب وأجزله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومثلي مهما قال ومهما تكلم ومهما كتب لا يعطي هذا الإمام حقه وقدره، لكن نسعى إلى أن نبرئ أذنتنا وأن نقوم برد شيء ولو يسير من هذا الجميل الذي كان بعض الله عز وجل سببا فيه للمتحدث ولغيره من أبناء المسلمين. والله لولا فضل الله عز وجل علينا ثم ما من الله به علينا من تقييد هذا الإمام لما ميزنا بين المنهج السلفي ولما عرفنا السلفية، جزاه الله عنا خير الجزاء وأطال عمره في طاعته. أيها الإخوة والأبناء، إن مجالس الشيخ حفظه الله مجالس عظيمة، إن مجالس الشيخ حفظه الله مجالس عظيمة كرة بالفوائد والنصائح والأمور العلمية. وإذا أردنا أن نذكر فوائد هذه المجالس لن يتسع المقام لسردها وبيان شيء من تفاصيلها، لكن ننبه إلى بعض الأمور والفوائد المتعلقة بمجالس شيخنا العلامة الربيع حفظه الله تعالى، لتكون لنا بحول الله سبحانه وتعالى أسوة وقدوة وتنشيطا وتحفيزا لنا لنسير بجد ومثابرة على هذا الخط السلفي وعلى خطه العلمي، مخلصين النية لله سبحانه وتعالى، مختفين بآثار هذا الشيخ وغيره من علماء الإسلام والسنة. إن الشيخ حفظه الله وبارك في عمره جعل مجالسه وداره مفتوحا، داره مفتوحة للمسلمين لطلب العلم عليه في داره حينما كان بالمدينة قبل رجعته الثانية إليها، وكانت داره أيضا مفتوحة لعامة المسلمين من شتى أقطار العالم ومن كل أنحائه وأرجائه لمن شهد هذه المجالس. وكان الشيخ حفظه الله معتنيا عناية دقيقة وطائقة لنشر العلم السلفي، والذي من أعظمه هذه الكتب العقدية السلفية من كتب التوحيد والسنة. فكان الشيخ حفظه الله حريصا على تدريس شباب المسلمين الذين كانوا يحضرون مجالسه في ذلك الزمان الغابر، حريصا على تعليمهم توحيد الله رب العالمين. وكان مما يعتني به الشيخ حفظه الله عدة كتب من كتب العقيدة، منها كتاب فتح المجيد في التعليق والشرح على كتاب التوحيد، فقد شرحه وعلق عليه لعدة مجالس، علق على بعض أبوابه وعلى بعض فقراته حفظه الله، ويركز عليه تركيزا عظيما. وأيضا مما كان يعتني به الشيخ حفظه الله كتاب العلامة الحكم الحافظ رحمه الله الموسوم بإعلام السنة المشهورة من عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ الحكمي، ذلك الكتاب الذي ألفه كاتبه على صيغة السؤال والجواب. وكان الشيخ حفظه الله يدرسه ويعتني به ويقرره لأبنائه وطلابه، ولذا لمن نظر في كلمات الشيخ وتوجيهاته لعالم المسلمين اليوم يجده حفظه الله يركز على كتب الاعتقاد وعلى كتب التوحيد، وينصح طلاب العلم بالعناية بها كل عناية. وكان الشيخ رحمه حفظه الله ورحمه وأطال عمره في طاعته ينصح طلاب العلم بالعناية بكتب العقيدة والتوحيد وبأخذها عن أهلها أيضا، هذا من تواضعه ومعرفته بقدر أهل العلم وبقدر مشايخه. فكان حفظه الله مما يوصي به طلابه الذين كانوا في قرب منه في ذلك الزمان أن يعتنوا كل عناية بالاستفادة من الشيخ العلامة محمد بن أمان الجاني رحمه الله، وكان يوصي به وصية خاصة. فأذكر مما قاله رحمه حفظه الله أننا مع بعض إخواننا من طلاب العلم كنا في مجلس من مجالسه، وفرغ المجلس قمنا للانفضاض من مجلسه العامر حفظه الله، فشيعنا إلى باب داره العامر إلى باب داره العامرة حفظه الله، فودعنا. وكان من وصيته لنا ولمن معنا من الإخوة طلاب العلم في ذلك الزمان قال حفظه الله: استفيد من الشيخ العلامة الجامع، ادرس العقيدة عليه فإنه شيخ العقيدة السلفية في العالم. ثم قال الشيخ حفظه الله وأطال عمره في طاعته: والله ما عرفت العقيدة السلفية إلا من هذا الرجل، فهو شيخ العقيدة السلفية في العالم، وهو كذلك بحق كان إماما في السنة والعقيدة السلفية. وحينما جاءت المنية للشيخ العلام الجامي رحمه الله وأخبر شيخنا حفظه الله بوصية العلامة الجامي رحمه الله حين موته، حينما قال: بلغوا سلامي للمشايخ السلفيين وقولوا لهم الله الله في العقيدة السلفية، ثم قال شهادة الحق، ومات على ذلك رحمه الله. لما أخبرنا شيخنا بهذا قال حفظه الله وأطال عمره في طاعته: هذه من وصايا الأنبياء، وكوصايا الأنبياء لأممهم. رحم الله الإمام الجامي. علينا أيها الأحبة في الله، أيها الأبناء ويا طلاب العلم، أن نعتني بكتبه العقدية التي ألفها والتي من أعظمها الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة، وأن نعتني بشروحاته لكتب العقيدة السلفية، خاصة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فكان الشيخ حفظه الله وأطال عمره في طاعته يعتني بتدريس السنة وعلومها، كان يعتني بصحيح مسلم وله عناية تامة فائقة بهذا الكتاب وينصح به ويوصي به ويحث الطلاب على النظر فيه، وكان أيضا يعتني بتدريس الطلاب المتون على وجه التدرج، من ذلك ما قام به حفظه الله ورعاه من تدريس بعض طلاب العلم في داره في بيته بالعوالم المدينة، حفظ الله شيخنا وشاعر آله. كان مما درسه للطلاب في ذلك الزمان ميزة النظر للحافظ ابن حجر بشرح نخبة الفكر له أيضا، ويرى الشيخ حفظه الله أن هذا الكتاب من أعظم الكتب الجامعة النافعة لمعرفة أصول الحديث ومصطلحه لطلاب العلم، وكان يفيد ويديد حفظه الله ويعلق بتعليقات نفيسة تدل على تبحره وسعة اطلاعه وتأصله في هذا العلم العظيم، حفظ الله الشيخ. وكان من اجتهاده مع عامة الناس أنه فتح درسا بجواره مسجده في العوالي يدرس رياض الصالحين ويعلق على أحاديثه وينبه على المسائل العلمية لينتفع بها عامة المسلمين. وكان الشيخ حفظه الله مع تدريسه وعنايته بطلابه كان حريصا على معرفة حالهم وأخبارهم، وكان يتفقد الشيخ بعض طلابه إذا غابوا عن مجلسه، وأذكر أن أحدا من الطلاب وفقه الله غاب عن مجالس الشيخ لعدة أيام، ودخلت الشفقة على شيخنا حفظه الله فطلب الاتصال به، فاتصل عليه وسأله عن أخباره وما الذي حمله على الانقطاع ليطمئن على حاله وأخباره، فرح حفظ الله الشيخ على حرصه وعنايته. ولذا لا تستغربوا أيها الإخوة حرص الشيخ بكل كلماته التوجيهية على التآخي والتآلف وعلى جمع الكلمة، وأنه يسير على منهج النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أصحابه ويتفقد أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم، لأن المؤمنين كما قال تعالى إخوة يتعاونون على البر والتقوى. وكان الشيخ حفظه الله ينبه أبناءه وطلابه على العناية بالسنة كما ذكرنا، وأن يأخذ من كل علم الحظ المناسب لحالهم ولزمانهم، وأن لا يشغلهم فن هو من فنون الوسيلة العلمية عن الغاية العظيمة. وأذكرها هنا أن أحد طلاب الشيخ فيما مضى كان من الذين يحضرون بعض الدروس يحب اللغة العربية، وكان الشيخ في ختام تعليقه على نزهة النظر ثم شاورنا الشيخ بمشاورة الكبير لابنه الصغير حول المتن الذي سندرسه بعد ذلك، وكانت هنالك اقتراحات أن تكون هنالك تعليقات على كتاب السخاوي في شرح ألفية الحديث للعراقي، فقال أحد الطلاب أو أحد الحاضرين الذين كان يحضر هذه الدروس: يا شيخ لو تتمهل علي قليلا حتى أفرغ من دراسة بعض كتب اللغة العربية في شروحات ألفية ابن مالك في اللغة في النحو حتى أحضر الدروس التي ستقام في الفترة القادمة. فقال له الشيخ حفظه الله ورعاه: يا بني لا تشغل نفسك باللغة العربية وتتوسع فيها، وخذ منها ما تحتاجه لمعرفة دينك وشرعك. ثم قص لنا شيخنا حفظه الله ورعاه قصة عن نفسه، أنه كان في بداية طلبه وطريقه للعلم يحب اللغة العربية ويحب علومها وفنونها، وكان يقتني ما وقف عليه من كتب هذه اللغة. قال: فوفقني الله عز وجل لرجل من أهل العلم حينما رأى شغفي وعنايتي باللغة العربية قال له هذا الرجل الناصح، قال له أراك محبا للغة العربية وتسعى إلى التبحر فيها، قال له فعليك إن أردت اللغة وأردت كل علوم الشريعة عليك بالاعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فيه لغة العرب وتجد فيه أصول الحديث وتجد فيه أصول الفقه وتجد فيه العقيدة، اعتني بهذا الأمر. انطلق الشيخ بعد ذلك اهتماما وعناية بالحديث وعلومه حفظه الله، ثم قال لهذا الأخ والنصيحة للجميع، إن أردت التبحر في لغة في النحو فاكتفي بشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، فإن فيه كفاية وفيه غاية تقيم بها بإذن الله تعالى لسانك وتفهم من خلالها هذه المادة العربية وهذه اللغة وهذا المتن، تفهم من خلاله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الشيخ حفظه الله ناصحا لأبنائي في سائر أبواب العلوم الشرعية، مراقبا لتصرفاتهم وتوجهاتهم العلمية، حريصا على سلامة منهجهم وسلامة دينهم ونصحهم وتدرجهم على المنهج السلفي ليكونوا بحق طلاب علم راسخين يحملون راية السلفية بحق وحقيقة. هذه بعض إفادات أيها الإخوة وأيها الأبناء عن بعض فوائد مجالس الشيخ العلامة الربيع حفظه الله. ومن أعظم فوائد هذه المجالس أن الشيخ حفظه الله كان حريصا ولا يزال على سلامة منهج الحاضرين، أن يكون منهجهم على المنهج السلفي، وينصح مرة وينبه مرة أخرى ويحذر في مرات كثيرة من مخالفين ومن مناهج منحرفة، مبينا بالوثائق وبالأدلة وبحسب خبرته ما وجده من مخالفات هذه الفرق ومن مخالفات هؤلاء المخالفين، حتى يستقيم السامعون والحاضرون على هذا المنهج السلفي. وجزاه الله خيرا الإمام الناصح وحجة جعله الله عز وجل دامغا للباطل مظهرا للحق في كل أحواله وأحيانه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشيخ وأن يطيل عمره في طاعته وأن يمتعنا بحياته وعلمه. هذه أيها الإخوة والأبناء بعض فوائد من بعض مجالس شيخنا حفظه الله، وبحول الله وقوته هنالك كتاب ورسالة تضم المزيد ثم المزيد من فوائد مجالس شيخنا العلامة الربيع حفظه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها المسلمين، وجزاه الله خيرا ووفقه لكل خير وأطال عمره في طاعته، انتفع المسلمون بعلمه وتوجيهاته، وعلينا أن ندعو الله له بطول العمر وبالعافية، وأن يوفقه الله وأن يثبته على الإسلام والسنة، وأن يرجع المخالفين الذين ندوا عن منهجه وابتعدوا عن توجيهاته أن يردهم إلى هذا المنهج وإلى دين الله المستقيم ردا جميلا. دين الله المستقيم يدعو إليه هذا العالم الجليل بكل علم وبكل صبر وبكل بصيرة. وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وجزا الله خيرا الإخوة بليبيا وفي الجزائر وفي غيرها من بلاد المسلمين كالمغرب وغيرها على عناية بمثل هذه الدورات وبربط الأمة بعلماء المسلمين وطلابهم. وجزا الله خيرا للجميع خير الجزاء، وجزا الله القائمين على هذه الدورة على وجه الخصوص بسبها في بلاد ليبيا الحبيبة حفظها الله وحرسها وسائر بلاد المسلمين، جزاهم الله خيرا وثبت لهم الأجر وأطال أعمارهم على الخير والإسلام والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخنا، ونستأذنك في طرح سؤالين. تفضل. السؤال الأول يقول: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا إمام مسجد متعصب للدكتور ابن هادي في مدينتنا سبها، ويحذر من المشايخ عرفات وإخوانه، ويكتب الكتابات في التحذير من هذه الدورة، ويقول إن المشاركين فيها متسترون بالعلامة ربيع كما تتستر الرافضة بعلي والصوفية بمالك، وهم ما بين مجروح وجاهل وصاحب هوى، وأن مقيميها حدثاء أسنان سفهاء الأحلام. ومع هذا كله تجد بعض من ينتسب للسلفية ببساطة يباسطه ويسلم عليه ويخالطه، فما نصيحتكم للشباب السلفي في التعامل مع هذا الشخص وكيفية التعامل مع من يداهنه ويصاحبه؟ أولا بارك الله فيكم، أقول لهذا الأخ لهذا الرجل حق الله بسم الله أن يهديه من الحق والسنة والصواب، فإنما قاله ونطق به هو من صميم الظلم ومن صميم العدوان تجاه المسلمين وتجاه خيارهم من علماء الإسلام والسنة، وإنما قاله هذا الشخص هو بعيد كل البعد عن الحق والصواب، وإنما هو غلو فادح في هذه المخالفة التي أطلت براسها والتي أشعل فتنتها ذاك المدعو ابن هادي اسمحه الله، فإن الحق في بعد تام عن ابن هادي وحزبه الجديد، بل هؤلاء للأسف الشديد يتسترون وراء ابن هادي ظنا منهم أنه يسير على المنهج السلفي، بل يتسترون بالسلفية والسلفية تبرأ منهم كل براءة، فإن السلفية دين الله منهج وأدب وأخلاق وألفاظ طيبة، وكل ذلك هم في بعد تام عنه للأسف الشديد، غلو تام، عدادية جديدة في أقبح صورة عرفها التاريخ، ظلم فادح للأخيار وللفضلاء، بل كذب صريح تجاه الأبرياء، الله عز وجل ليس بغافل عن هؤلاء. فهذا الرجل ليس هو إلا من أهل التقليد لهذا المفتون ولهذا الفتان الذي لم يتق الله عز وجل في عباد الله المسلمين، فإني أنصحه من هذا المقام بتقوى الله وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله سبحانه بصدق أن يوفقه للحق والصواب، فإنه هو الذي فطر السماوات والأرض ليس على حق ولا على الصواب، لا هو ولا من قلده، بل هم في بعد تام عن المنهج السلفي الواضح. إن هذه الدعوة الحدادية تسعى لضرب السلفيين ولضرب علمائها ولضرب طلابها لإسقاطهم ليتسنم بعد ذلك الجهال والمتعصبة، والله عز وجل سينصر دينه وهو ناصره بفضله ومنته. ثانيا، إن الذين يتسترون خلف الكواليس وخلف الرافضة هؤلاء جبناء لا مبدأ عندهم ولا حق، والحمد لله العلامة الربيع جزاه الله خيرا من أشجع الرجال وأفرسهم وطلابه حفظهم الله ورعاهم على ذات طريق شجاعته وجرأته في الحق، لا يخافون إلا من الله سبحانه حسيبهم الله، فالجبال لا يتستر وإنما يصدع بالحق، لكن الذي يتستر هو الذي يتستر خلف الكذب ويتستر خلف الكذابين وخلف المتعالمين والجهال، ويتغير ويتقلب في الأقوال بين ليلة وضحاها وعشية وضحاها، وله في كل يوم قول ينكر قوله الآخر. هؤلاء هم الجبناء، أما السلفيون وفقهم الله ومن عليهم الشجاعة، فلا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يتسترون، وإنما يحترمون علماءهم ويوقرونهم ويدافعون عنهم ويمشون وراء علمائهم، لأن أمرنا الله عز وجل بطاعتهم وأن نمشي وراءهم أدبا واحتراما وطاعة لله سبحانه وتعالى، لا تسترا ولا جبنا ولا مداهنة، فإنما هو هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. فليتق الله هذا الرجل وأمثاله في أقوالهم وألفاظهم، فإن الله يقول في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا بد من تقوى الله في الألفاظ والأقوال. ثالثا، هذا الرجل وأمثاله وانصحهم لله للعلم والحكمة والحجج والبراهين، ونظهر لهم أقوال علمائنا في هذه الفتنة وهي ظاهرة، ومثله لا يخفى عليه ما قاله العلماء الناصحون من تحذيرهم من فتنة ابن هادي. ومن مشى على طريقته وخطاه لا يخفى عليه توجيه العلماء، لا يخفى عليه توجيه العلماء لأبناء المسلمين الاجتماع والالتفاف حول السنة وأهلها والعلم السلفي. فإذا نصح بهذا ووقف على كلام أهل العلم وأصر وكابر وعاند، فعلى الناس أن يحذروا منه وأن يحذروا منه، وعلى طلاب السنة والعلم أن يبتعدوا عنه وأن لا يدخلوا في دائرته، فإن هؤلاء بهذا المسلك من أهل الأهواء يهدروا في الله سبحانه وتعالى للحفاظ على الدين والإسلام والسنة والإضلالات وشبهاته. وأنصح الجميع بالبعد عن هذا الرجل وبالالتفاف حول علمائنا السلفيين، وأن تجتمعوا في بلادكم مع بعضكم البعض وراء علماء السلفية، ولا تنشغلوا بأمثال هؤلاء ما كان أنهم نصحوا ونصحوا ولم يرفعوا رأسا لذلك. لا تشغلوا أنفسكم بهم، اطلبوا العلم وانشروه واربطوا الأمة بعلماء السنة وانشروا فيهم كلام أهل العلم، ولا يضرونكم ولا يضرونكم أبدا إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك شيخنا. السؤال الثاني، هناك حملة شعواء تشن من قبل المتعصبة في الفتنة الأخيرة على اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا، يقوم عليها مشايخ سلفيين زكاهم أهل العلم ولهم جهود عظيمة في نشر السنة، وهم أمثال الشيخ أحمد عبد الحفيظ والشيخ حمد بدويرة والشيخ سالم الوصاري، فبماذا تنصحون أبناءكم السلفيين تجاه هذه اللجنة؟ إذا كانت هذه اللجنة من علماء السلفية فهم على طريق، أو لا نرتبط بهم ونربط الأمة بهم وندافع عنهم لله سبحانه وتعالى. كما ذكرت إن هذه الفتنة وإن هؤلاء المفتونين الذين اتبعوا ابن هادي على غير هدى وعلى غير استقامة، يسعون إلى إسقاط السلفيين في العالم، يسقطون العلماء ويسقطون طلاب العلماء ويسقطون السلفيين في العالم، فهؤلاء شر من الحدادية، ويسيرون على خطى الخوارج الذين ذمهم شرع الله سبحانه وتعالى. فعلى أبناء ليبيا وعلى المسلمين كافة في بلاد ليبيا أن يحذروا من هؤلاء المفتونين، وأن يبتعدوا عنهم وأن لا يستمعوا إليهم وأن لا يجالسوهم، وأن يمشوا وراء هذه اللجنة ووراء علماء السلفية. هذا هو دين الله وهذا أمر الله الماضي، أن الحق وأن أهل الحق لا بد أن يكون لهم مخالفون يخالفونهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالحق له مخالف، له مخذل، له معارض، ولكن الحق ظاهر ومنصور بحول الله وقوته. أسأل الله أن يحفظكم من الفتن، أن يحفظنا وإياكم من الفتن وسائر المسلمين، وأن يمن علينا بالإسلام والسنة وحسن الخاتمة. بارك الله فيكم. الله يا شيخ، بمن تنصحنا هنا في ليبيا نرجع إليهم يا شيخ من طلبة العلم والمشايخ تعرفونهم؟ المشايخ الحمد لله في ليبيا متوافرون، الذين زكاهم علماؤنا هم معروفون بسلامة العقيدة والمنهج، مثل الشيخ مجد حسانة، الشيخ فارق درمان وإخوانه محمد ربان قلطة وغيرهم من الإخوة السلفيين المعروفين عند علماء الدعوة السلفية، منهم ما ذكرت ومنهم ربما نسيته، لكنه معروف عند علماء السنة. ارتبطوا بهم وكونوا في دائرتهم، وصلوا الله لهم التوفيق والسداد، وأن يعانوا على هذه المسؤولية العظيمة، وأسأل الله أن يبارك في أعمالهم وأن يوفقهم وأن يشدد خطاهم وأن ينفعكم بهم وبعلومهم. نعم. لو سمحت يا شيخ نقرأ يعني بعض الكلام في كالخاتمة. نعم تفضل. وفي ختام هذه الدورة العلمية المباركة نقول جزا الله العلامة ربيع بن هادي المدخلي على ما وجه به من النصائح النفيسة والتوجيهات الربانية، وكذلك جزا الله الشيخ حسن البنا والشيخ عبد الله البخاري والشيخ عبد الله بن صفيق الظفيري والشيخ عرفات المحمدي والشيخ يحيى بن علي النهاري والشيخ فواز المدخلي والشيخ أحمد بن يحيى الزهراني والشيخ عبد الواحد المدخلي والشيخ زكريا بن شعيب العدني والشيخ نزار بن هاشم والشيخ عبد الغني عوسات والشيخ عبد الحكيم دهاس والشيخ أحمد بن سالم الشهوبي والشيخ رمضان المقلفضة والشيخ طارق بن درمان والشيخ مجدي حفالة والشيخ منذر رمرام على ما قدموا لأبنائهم وإخوانهم من التوجيهات والنصائح والتعليم والبيان والنصح، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وجعل ذلك في موازين حسناتهم. وكذلك نشكر الأخ المكرم أبو أنس يعقوب بن مسعود الجزائري والأخ حسين سليمان أحمد وسائر الإخوة الذين ساعدوا في إنجاح هذه الدورة المباركة من جهة البث وإعداد الصوتيات والدروس، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاك الله خيرا يا رب العالمين. جزاهم الله خيرا ووفقكم جميعا، وجزا الله مشايخنا جميعا الأكابر والطلاب الذين شاركوا في هذه الدورة من الجزاء. بسم الله أن يتقبل من الجميع وأن يجمعنا جميعا على الخير والطاعة وأن يجعلنا جميعا في جنات جنات النعيم. اللهم أمين. بارك الطلب والتحصيل للدعوة إلى الله. شكر الله أيضا القائمين على هذه الدورة، شكرهم أتمنى الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.